وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، نكمل ما توقفنا عليه وهو الحديث عن الصنف الرابع من أصناف الذين عندهم إخلاص وعندهم متابعة، ولكنهم يغلبون جانبا من أعمال العبادات القلبية أو العملية أو القولية على جانب. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع وهو الفعل المأمور في وقته، وإذا تزاحمت فيقدم الأهم كما سيأتي تفصيله. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: الصنف الرابع قال: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الطير القيام بحقه والاشتغال به. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته في الجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والقلوة. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت هذه المسألة مهمة جدا، وأن الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادات العمل على مرضاة الرب سبحانه وتعالى، والزهد هو نوع من أنواع العبادة، فإذا جاء وقت الزهد فهو يقدم، إذا جاء وقت الأذان يقدم، إذا جاء وقت الضيف يقدم، وهكذا. هو ما في إشكال بين أهل هذا الصنف أن لكل فضل في وقته، ولكن إذا تزاحمت هذه الأمور فماذا يقدم الإنسان؟ هذه مسألة مهمة جدا، وشيخنا الرحيلي له رسالة مفيدة ونافعة جدا في تزاحم الأعمال، فيقدم ماذا؟ ولا شك أن طالب العلم في وقت طلبه للعلم وقارئ القرآن في وقت قراءته للقرآن يحتاج إلى جمعية القلب، وهذا معنى قول الشافعي: لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة، لأنه يشغل القلب. فحينما تأتي للعلم لا تأتي ومعك الهواتف الرنانة إلا وهي مغلقة، لا تنظر إليها كل دقيقة فتشغل قلبك. طالب العلم إذا لم يطلب العلم بقلب مجموع لا يبلغ العلم، صراحة لا يبلغ العلم. العلم بحاجة إلى جمعية القلب، أن يكون مرامك ونيلك ومرضاتك وقيامك وقعودك تحصيل هذا العلم، بمعنى أن يكون العلم أحد أهم ثلاثة أشياء في حياتك لا يمكن تتنازل عنها أبد الآباء. الإنسان يستطيع أن يجعل ثلاثة أشياء أهم شيء في حياته، أكثر من ذلك تصير ثانويات. فإذا كان طلب العلم أحد الثلاثة المهمة في حياتك فأنت ستبلغ بإذن الله جل وعلا، ومن ثبت نبه. أما أن يكون العلم في وقت الفراغ أو متى ما تيسر فهذا لا يمكن بلوغه. نعم. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، هو أفضل من الجهاد غير متعين. الأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن المخالطة حق الناس واشتغال بهم حتى انه افضل من الاقبال على تعليمهم العلم واقرائهم القران عند كثير من العلماء. ولذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هديه اكمل الهدي لم يكن يجلس في العشر الاواخر من رمضان للتعليم الا اذا جاءه شخص فيساله سؤالا خاصا فيجيبه. نعم. والافضل في وقت مرض اخيك المسلم او موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والافضل في وقت نزول النوافل واذى الناس لك اداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. هنا في خطا مطبع يصلحوه. موضعين لا، هذا غلط. الموضع الاول بدون لا. نعم. وخلطتهم في الخير افضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. فان علم انه اذا خالطهم ازاله وقللهم فخلطتهم خير من اعتزالهم. وهؤلاء هم اهل التعبد المطلق، الاصناف التي قبلهم هؤلاء هم اهل التعبد المطلق، بمعنى لا يميلون إلى عبادة دون عبادة، إنما ميلهم البحث عن مرضات الله، ومرضات الله لا تدرك إلا بعبادة الوقت. مرضات الله لا تدرك إلا بعبادة الوقت. فإذا جاء وقت الصلاة فالصلاة، وقت الذكر الذكر، وقت الأذان أذان، وقت العلم العلم، وقت الضيف الضيف، وهكذا. نعم. والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد، متى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته وهو يعبد الله على وجه واحد. على كل حال هذه فائدة أقولها لكم، إذا رأيت من نفسك رقة في القلب في نوع عبادة مشروعة فالزمها. يعني مثلا بعض الناس إذا صام الاثنين والخميس يرق قلبه فالزمه، يحس بزيادة الإيمان إذا قام في الليل وقرأ ثلاث أجزاء فالزم، يحس من نفسه أنه إذا جلس بعد العصر إلى المغرب يذكر الله في المسجد يزيد إيمان. فالشيء الذي ترى أنه يؤثر عليك وهو مشروع فالزمه، لكن لا تجعله معارضا للمشروع الآخر. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تكفل مرضات الله تعالى. إذا ما الفرق بين صاحب التعبد المقيد وصاحب التعبد المطلق؟ صاحب التعبد المقيد إنما يبحث عما يرقق قلبه ويزيد إيمانه، وصاحب التعبد المطلق يبحث عن مرضات الله، وذلك يكون بالعبادة هاهنا وهاهنا وهو ملازم لزيادة الإيمان. نعم. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وذلك في وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء. وعكوف القلب، صلحوها، وعكوف القلب، يعني مكتوب عطوف، هذا غلط. وعكوف القلب على الله يعني يصبح القلب معتكفا في ذكر الله عز وجل. نعم. فهذا هو الغذاء الجامع للسائر الى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. واستحضر هنا حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فعل امر واستحضر وليس مضارع. نعم. غلط. واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني استحضر أنت، تريد الدليل على أن العبادات المطلقة خير، استحضر حديث الصديق. نعم. استحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث هذا دليل أنه رضي الله تعالى عنه إنما كان من أهل العبادات إيش المطلق، أهل التعبد المطلق. نعم. هذا الحديث هو من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. حدثنا إيش؟ يغنم. ما أدري، عندنا نعيم بن سالم. طيب. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال من صام اليوم؟ من صام اليوم؟ فقال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال وجبت لك الجنة، وجبت لك يعني الجنة. ويغنم بن سالم من كل مكيلة تابعه سلمة ابن وردة. يقول قال ابن القطان لا يعرف، قلت تصفح عليه اسمه إلا فهو معروف ومشهور بالضعف، متروك الحديث وأول اسمه ياء المثنى من تحت ثم غين المعجمة. هذا عجيب من المحقق، نقل هذا الكلام وضبط اسمه خطأ، صلحوا الاسم فهو مكتوب نعيم، هو غين المعجمة ثم نون. نعم. وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. الله الله. وهكذا رواه عن مالك المنصور المسند يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. صلحوها عندكم مكتوب عن ابي شهاب، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام المعروف أبو بكر. نعم. ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين. وليته قال أو تمرتين. نعم أو تمرتين، لا تصغر من المعروف شيء، تصدق لو في اليوم 100 فلس و100 فلس، لا تترك إنفاق شيئين في اليوم لا سيما وأنت طالب حين، لا تترك. لو توزع بسكوتين في اليوم أبو 50 فلس فأنت تدخل في الحج، هذا المهم. نعم. وكذلك من صلى ركعتين أو مشى. ومعنى قولي من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك، وإنما أراد الله أعلم أقل التكرار وأقل وجوب المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. هو كذلك، لكن هل في سبيل الله المقصود به الإخلاص أو المقصود بكلمة في سبيل الله يعني الجهاد؟ بمعنى لو انفقت درهمين لطالب العلم هذا هو المراد، ولا المراد تنفق أي درهمين لأي إنسان؟ لأن العلم من سبيل الله، والحج من سبيل الله، والجهاد من سبيل الله، هذه الثلاث سبيل الله. الذي ومثله حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خلفا. عموم السلف وجمهور السلف على أن مراد في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله والعلم والحج، غير هذا لا يدخل فيه. فإذا المقصود الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله يعني في الجهاد، أو لطالب العلم وهو من سبيل الله، أو للحاج وهو في سبيل الله. نعم. فهذا كالغيث إن وقع نفع، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عدل الخلائق مع البين، وتخلى عنه إذا كان مع فرقه عدل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغضبه بين الناس ما أشد وحشته منهم، ما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربع، وهم في ذلك أربعة أصناف. أن وين خبر أن وعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقا أربع؟ كاتب أن الناس أن الناس، طيب صح، إذن صحيح. وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول نفاة الحكم والتعليم. نفاة الحكمة. الصنف الأول نفاة الحكم والتعليم. حكم؟ لا، إذا كان الحكم يعني جمع حكمة. نعم صحيح. طيب عندنا حكمة. الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة. وصرف الإرادة. وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاش ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية، لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منهم، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد. وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنة ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحة. وهذه المقولة من أشنع المقولات المنقولة عن الأشاعرة، من أشنع المقولات وأبشع المقولات، المقولات المنقولة عنهم قولهم بنفي الحكمة والتعليم في خلق الله عز وجل وفي شرع الله عز وجل، وهذا من أغرب ما يكون. سبحان الله سبحان الله، نسأل الله الثبات على السنة. علماء فطاحل لما جاءوا عند هذه المسألة تجدهم وكأنهم لا يرون اسم الله الحكيم ولا يقرؤون الحكمة، وهذا من أغرب ما يكون. نعم. ولهذا الأصل لوازم وفروض كثيرة، يعني علاوة على كون الكلمة في نفسها نفي الحكمة والتعليم، يعني الله خلقك هكذا عبث ما في حكمة، شاء أن يخلقك خلق، هذا لا يفعله صغير حقير، فكيف بالرب الكبير؟ شرع لا لحكمة. طيب قلت له فيه آيات تدل على ذلك، قال هذه حكمة راجعة إلى العباد، ليس في نفس الأمر حكمة. ولذلك يقولون انتبه، هذه المقولة في نفسها قبيحة، هذا واحد. والثانية أنها تدل عياذا بالله على النقص في حق الله عز وجل، وثالثا يترتب عليها لوازم فاسدة وفروع كثيرة. نعم. وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتناعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها ولو سمى مدعي محبة الملك ومحبة ملك، يعني يسمون أوامر الشرع تكليفا، يقول أنتم كلفتم بها، كيف تكليف؟ هذا تشريف، كون تعبد الله تشريف. الآن ما أذن لنا الآن أن نقيم صلاة جماعة الآن وندعو الناس كل يوم، هل نستطيع نصلي صلاة ثالثة جماعة؟ ما شرفنا، شرفنا فقط بخمس صلوات. إذن هو ليس تكليف، هو تشريف، تشريف أن يأذن لعبد مخلوق من نطفة من ماء مهين يقوم بين يديه يقول يا ربي يا ربي يا رب، والله تكليف، كيف يسمى هذا التكليف؟ بل التكليف منفي في الشارع لا يكلف الله نفسا، إذا ما في تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما في تكليف. بل قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا داخل تحت الوسع ولا خارج الوسع؟ داخل في المقدور ولا في المكلف؟ في المقدور، ما هو خارج عن القدرة. فهذا كلام، ولذلك من عجائبهم أنهم يقولون لو أن الله، عياذا بالله، والله يا أخي كلام الواحد يستحي أن يقول، يقول لو أن الله شرع لعباده الشرك وقبح لهم التوحيد لم يكن ذلك قبيحا. كيف هذا الكلام؟ يقول لو أمرهم بالكذب ونهاهم عن الصدق لم يكن قبيحا. شل يلزم من هذا أنه ما في فرق بين الأخت وبين الزوجة في واقع الأمر، وإنما صار الفرق في أمر الشرع، ولا لا؟ هذا من لوازم كلماتهم القبيحة، أو من لوازم مقولتهم القبيحة. ثم نقول إن أحد الناس إذا ادعى أن الملك أمره بأمر، مثل ما يقول المصنف، ولو سمى مدع محبته ملك، أيوة، ولو سمى مدع محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تكليفا لم يعد محبا له. وأول يعني هذا كلام صحيح. لو أن الملك قال للوزير: أنا أكلفك بعمل كذا وكذا، ماذا يقول الوزير؟ يقول: شرفني الأمير بفعل كذا، ولا لا؟ عمركم شفتم وزير ولا وكيل يقول كلفني واتعبني واشقاني الأمير؟ ما يمكن. هذا إذا كان يحبه طبعا، أما إذا كان لا يحبه هذا شيء ثاني. فأنت أيها المسلم تدعي محبة الله، فكيف تسمي التكاليف تكليفا؟ هذا تشريف، تشريف لك أن تذكره، تقول: يا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، تشريف. لذلك بعض الناس إذا غضب على إنسان يقول: اسمي لا تجيب على لسانك. صح ولا لا؟ طيب ليش؟ لأنه يرى أن مجرد أن يذكر هذا التشريف له هو يحرم من هذا التشريف. نعم. وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. أيها الإخوة، الجعد بن درهم عامله الله بما يستحق، جمع بين جيمات وشينات عجيبات، فهو جهمي منكر للصفات، هذا الجيم الأولى، وهو جبري منكر لمشيئة العباد، وهو أيضا مناف للحكمة والتعليل، هذه الثالثة، والرابعة أنه مرجئ، معه جيم المرجئة بعد، ويزعم أن الإيمان معرفة الله بس. فجمع هذه المقولات الشنيعة، والذي يظهر لي أنها متناقضات، كيف جمعها؟ لذلك أنا أقول أن هؤلاء زنادقة أرادوا هدم الإسلام، وإلا في واقع الأمر ما يمكن أن واحد يقول هذه المقولات المختلفة المتناقضة. نعم. الصنف الثاني القدرية النفاق، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، لا يقوم بالرد ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته، فعندهم أن العبادات شرعت. حقيقة هذا هو قول متأخر الأشاعرة، هذا هو قول متأخر الأشاعرة. نعم. فعندهم أن العبادات شرعت أكمالا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجرا، قالوا: ولهذا جعلها سبحانه عوضا كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجعلوا الباء باء الثمنية، مثل ما تقول: اشتريت الثوب بالدرهم. إيش الباء هذه؟ باء المعاوضة. نعم. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ جعل المجازات على طريقة إيش؟ المعاوضة. نعم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. وفي الصحيح: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا: قد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يتوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا يجب عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل الأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة، وينعم من أفنى عمره في مخالفته. حتى قال قائلهم لو أن الله أدخل إبليس الجنة لما كان ذلك مخالفا للعدل والحكمة، ولو أن الله عذب أهل الإسلام كلهم وما أدخلهم الجنة لما كان ذلك ظلما. والله عجيب غريب. نعم. وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى نحو المشيئة، والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، وجعل ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. هذا القدر يختلف فيه الأشاعرة عن القدرية، فالقدرية يقولون إن الشرع فيه حكمة وتعليل راجعة إلى العباد، ويوافقهم على ذلك الأشاعرة، لكن القدرية يقولون إن هذه الأعمال التي شرعها الله هي أثمان موجبة على الله كذا وكذا، والأشاعرة لا يقولون بهذا. نعم. فجعل تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعل للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. فالطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب، يعني القدرية والجبرية كلهم، أو الذين نفوا التعليل الراجع إلى الله عز وجل، أو الذين نفوا التعليل إلى الشرع نفسه، أو الذين نفوا التعليل للعباد أنفسهم. نعم. والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكثر الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. لا شك أن هذه الأعمال موصلة إلى مرضاة الله، موصلة إلى رحمة الله، وليست هي عوضا ولا ثمنا. وتعالى قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لا تعارض، وإنما اختلف العلماء في كيفية الجمع. نعم. لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. لو كان توارد النفي والإثبات على محل واحد لكان تعارضا، لكان تعارضا، لأن الإثبات تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمل في شيء معين وهو كونهم ورثوا الجنة، والنفي لن يدخل أحد منكم الجنة متعلق بالدخول وليس متعلقا بإرث الجنة. نعم. فالمنفي باب الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكبير المنة. والباب المثبتة التي وردت في القرآن هي باب السببية، ردا على قدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها وإنما غايتها أن تكون أمارة. فالجمع بين الآية والحديث رد على الطائفتين القدرية والجبرية. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الصنف الثالث الذين دعوا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبدينية. فلو عطلت العبادة السبعية بضم الباء نسبة إلى السباع، أما السبعية نسبة إلى السبع العدد. وخروج قواها، ولذلك جاء في القرآن إلا ما أكل السبع بضم الباء. وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبنينية. فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانحطاش صور المعارف فيها. يقصدون بالعقول ها؟ يعني كلمة مجملة، ماذا يقصدون؟ منهم من يقول المراد الملائكة، ومنهم من يقول العقول المقصود به اللوح ويسمونه العقل الفعال اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول العقل أو العقول مقصود به جبريل. وهذا يقوله طائفتان، أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بالقدم العالم وعدم الفاعل المختار. من يقرب إلى الإسلام، يعني من هو قريب إلى الإسلام. والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية والمخالفة العوائد. حتى زعم بعضهم أن الصلاة لمقصد معين والصوم لمقصد معين لعلكم تتقون، إذا وصلت إلى التقوى وأصبحت رياضيا بزعمهم خلاص ما تحتاج تعبد. هذا كلام ضلال، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال ابن عباس وغيره اليقين الموت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله حتى آخر لحظة من حياته. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل على ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. منهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس. وهذا وضبطا للناموس أو النفوس، هذا عين قول ابن رشد الحفيد، قول ابن رشد الحفيد في كتابه مناهج الأدلة، فإنه ينص أن هذه الشرائع لرياضة الأنفس وإن بلغت مبلغا فإنها لا تترك حفظا للقانون وضبطا للنفوس. والآخرون يوجبونها حفظا للوالد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العباد وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. ما عرفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الفطر والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادة وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. هذه طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، طريقة الصحابة، هم جمعوا بين الخلق والأمر والقدر والسبب، وعلموا أنه لا تعارض بين ما شرعه الله وبين ما قدره الله، لأن المقدر فعل الله والشرع أمر الله، فلا يمكن أن يكون تعارض بين أمره وخلقه جل في علاه. نعم. فعندهم من قام وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالهما، ولهذا قال تعالى: أتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية خلقه، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية والرياضة لمخالفة العوائد. وإذا تأمل الذين الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامع لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. أصل العبادة محبة الله، فإفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه. وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته. وهكذا محبة الشرع تابعة لمحبة الله، لأن الله لا يشرع إلا ما يحب. وأما القدر والتقدير هل يحب أو لا يحب، فما كان منه محبوبا لله يحب، وما لم يكن محبوبا لله مسخوطا فيسخط. نعم. كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم بحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة العبودية وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. سهل، كل واحد يقول: أنا أحب الله، أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحط له مسبح طوله 30 متر يقول لك: أنا أحب الرسول. ويستغيثون، يقولون: يا رسول الله، يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون: أحب الرسول. هكذا يقولون، وهذا من أعجب ما يكون. الذي يحب، فإن من حقيقة العبودية والمحبة اتباع الأمر والنهي. نعم. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يدعي أنه يحب الرسول يقول له: جيب الشاهد. من هو الشاهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت تتبعه أو لا؟ انظر إلى أعماله وسلم. يزعمون محبة الرسول وما قرأوا أحاديثه، يزعمون محبة الرسول وما قرأوا البخاري. عجيب والله. ولا طرقت أسماعهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم. وجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. هذا ما يمكن. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. إذن معنى الكلام أن محبة الله لا توجد إلا مع الاتباع، وبقدر اتباعك تكون محبا لله، وبقدر نقصان الاتباع تنقص محبتك لله عز وجل. ثم النتيجة أنك إذا زعمت محبة الله وأوجدت العلامة وهي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل لك محبة الله وهي المقصودة لذاتها. لذلك قال فاتبعوني يحببكم الله. إذا لاحظ محبة الله موجودة منك، علامته الاتباع، نتيجة الاتباع نيل محبة الله. ولذلك نحن نقول مبتدعة لا يمكن أن يكونوا أولياء لله ولا أن يكونوا من المتقين. لماذا؟ لأنه لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول يمكن يكون المبتدع ولي لله. كيف يكون مبتدع ولي لله؟ إذا كنت تقصد ولي في مقابل الكافر فهذا ممكن. أما الولي بمعنى الإطلاق، بمعنى المتقين، بمعنى البررة الأبرار، هذا لا يمكن إلا بالاتباع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول. وعلم أن، لاحظ الآن عندنا ثلاثة أشياء، لاحظ بداية واسطة نهاية. إذا عدمت الواسطة عدمت النهاية والبداية، وإذا وجدت الواسطة علمنا بوجود البداية ورجونا وجود النهاية. ادعاء محبة الله، الاتباع، محبة الله للعبد، محبة العبد لله، الاتباع، محبة الرب للعبد. إذا عدمت الاتباع علمنا يقينا أن محبة العبد للرب غير موجودة، وعلمنا يقينا أن محبة الرب للعبد غير موجودة. وإذا وجد الاتباع علمنا يقينا أن محبة العبد للرب موجودة، وأما محبة الله للعبد هذه مرجوة، لأن هذا أمر غيبي لكن النص ينص على وجوده. نعم. ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما هو الإشراف الذي لا يغفره. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل ما يعني هذه الآية قل إن كنتم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، هذه الآية يا أخوة، هذه الآية في الحديث عن محبوبات الدنيوية، والمحبوبات الدنيوية المباح. فالمحبوبات الدنيوية المباحة إذا أدت إلى ترك الواجبات كالجهاد مثلا أو العلم مثلا أو العبادة مثلا أو الصلاة مثلا، دل على أن الإنسان متوعد. ليش؟ أنه ما اتبع، متوعد بوعيد الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل يقول أحب إليكم من الله ورسوله، فما علامة أن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ علامة ذلك أنك لا تترك الواجبات ولا ترتكب المحرمات لأجل محبوبات، سواء كانت نفسية أو حولية أو خارجية. لا تترك أمر الله ولا ترتكب نهي الله لأجل محبوباتك أنت. فعنا نعلم أن الله ورسوله أحب إليك مما سوى، ولكن ليس معنى أن أنت إذا أحببت شيء أنك وقعت في المخالفة. لا، الإنسان يحب أولاده، يحب زوجته، يحب المال، هذه ما تضر، لكن بشرط كما قال أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة أهله فإذا أذن المؤذن لا يعرفنا ولا نعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أغضبه زوجاته، يعني تكلمنا بكلام في أمر الدنيا، غضب عليه الصلاة والسلام حتى هجرهن شهرا لا يتكلم مع واحدة منهم، هجرهن شهر لأجل التربية. نعم. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد وحكمه وطاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول على قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى قاله كذلك، فهذا معذور إن لم إذا لم يقدر على غير ذلك. هذا كلام جميل. الذي لم يقدر على معرفة السنة مع الجهد والبذل فإنه معذور، لكن انتبه، لكن الموزور من يعلم السنة ويتركها لأجل إمامه أو شيخه أو سيده، هذا هو الموزور. ومن لم يعلم بالسنة مع بذل الجهد والطاقة فإنه معذور في المؤاخذة. نعم. فأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سهل اليوم روح اشتري صحيح البخاري، لكان في بيتك صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك. نعم، يقينا بإجماع الملة. نعم. وعرف أن غير من اتبع وأولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألات معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به فهذا يقف عليه. وهذا الذي جاء فيه القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله أن يرد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع في الكفر. نعم. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو احتجاج الأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد. لله دره، ما أجملها من عبارة. بعض الناس يقول: أنا ما أفهم كلام الرسول. سبحان الله، تفهم كلام العلماء ما تفهم كلام الرسول، من أفصح؟ غريب هذا يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، تضرب مثال واقعي، بعض الناس اليوم من إلفه وعادته أنه يقول والنبي، تجي تقول: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. يقول: يا أخي العلماء عندنا كلهم بيقولوا كذا، إيش نسوي إحنا؟ يقول: يا أخي هذا ما هو حجة. قال: يعني شيء، يعني أنا ما أفهم. ليش ما تفهم؟ فهمت كلام العلماء ما فهمت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو يتكلم بأي لغة؟ سبحان الله العظيم، إيش معنى فهمت كلام العلماء ما فهمت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، العلماء أدرى مني. العلماء أدرى منك فتترك حديث الرسول لكون العلماء أدرى منك؟ هذا ما هو حجة. هذا مثل اللي يجي الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قلت مرة لرجل، قلت: أنا أسألك سؤالا، وهذه استفدتها من شيخنا أبو بكر الجزائري، قلت لها: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حي الآن وقال لك: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هل تقول له: انتظر يا رسول الله حتى أذهب وأشاور أبو حنيفة؟ قال: لا. قلت: ليش الآن تقول لا؟ ما أستطيع أن أتبع الإمام. أنت تستيقن الحديث في البخاري ومسلم وتقف خلف الإمام في الصلاة السرية كأنك صنم، ما تقول شيء، تقول: خلاص قراءة الإمام قراءة لي. طيب إذا أخطأ الإمام أنت ليش؟ يعني هذا غلط كبير يا إخوان، تقليد الأئمة تقليدا جامدا مذموم شرعا، وإنما يجوز التقليد عند الحاجة والضرورة، ولكن لا تترك السنن لأجل أقوال الأئمة. نعم. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته. من ينازع في هذه القاعدة ويزعم أن غير المعصوم يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع عليه الخطأ، ترى بعض الناس انتبه، بلسانه ما يقول لك الكلام هذا، بلسانه ما يقول لك العالم ما يخطئ، يقول لك العالم يخطئ، لكن حاله يدل أنه يقول العالم لا يخطئ. تقول للإمام الشافعي يخطئ ولا ما يخطئ؟ يقول: يخطئ. طيب لماذا أنت تتبعه في كل ما يقول كأنه نبي مرسل؟ شيخك هذا الموجود الآن يخطئ ولا ما يخطئ؟ قال: يخطئ. طيب لماذا أنت تتبعه في العجر والبجر؟ ليش؟ ما عندك عقل؟ كما قال العلامة أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله، أبو عمرو بن عبد البر الإمام النمري المغربي القرطبي حافظ المغرب، يقول: وهل يقلد إلا حمار؟ ليش؟ هذا ما يليق بالإنسان، ما يليق بالإنسان الذي أكرمه الله وخاطبه الله وأرسل الله له الرسول، فكيف الآن يحط عقله تحت النعالة؟ نعم. وهذا هو داخل تحت الوعيد، فإن استحد مع ذلك سلب من خالفه فقرض عرضه ودينه برسالة، أو انتقل من هذا إلى عقوبته والسعي في أداه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. واعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. هذا قول القلب، اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أنت في قلبك تقول: الله أخبر بكذا، الرسول أخبر بكذا، اسم الله الله العزيز الملك، هذا تقوله بقلبك وتجريه على لسانك، فهو عمل قولي وقلبي. نعم. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، يعني منشأ القول القلب هو الذي يكون اللسان أداته. نعم. والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره تعالى وتلبية أمره، وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه، والموالاة فيه والمعاداة فيه والإثبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آخر من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدار إلى الجمع والجماعة ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد بصلاته: إياك نعبد. يعني الفرق الضابط بين قول القلب وعمل القلب، أن عمل القلب ما يمكن ترجمته باللسان، المحبة، التوكل، الإنابة، الرغبة. أما قول القلب فيترجم باللسان، يترجم باللسان، فأنت تقول: قال الله تعالى، فنشأ في القلب أن الله تكلم فظهر في اللسان القول. تقول: يا الله، نشأ في القول، نشأ في القلب هذا القول فخرج على اللسان، إذن هو مراد قلبي وظهر على اللسان. أما عمل القلب فلا ترجمة له في اللسان إلا إخبارا. نعم. فقول العبد في صلاته: إياك نعبد، التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها. وقوله: وإياك نستعين، طلب الإعانة عليها والتوفيق لها. وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الإيمان أصلا. الإيمان ما هو إلا قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد، هذه هي العبادة، هذا هو الدين. نعم. وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووالديه وحزبه. تم الكتاب بعون الله من يتوفاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمده جل وعلا على أن وفقنا في قراءة هذا السفر العظيم الصغير في حجم الكبير في معناه، وعلى شيء من التعليقات اليسيرة، ونسأل أن ينفع بنا وبكم. أولا أزف لكم البشرى أن الشيخ محمد الحسن أبو الحسن إمام المسجد جزاه الله خيرا قد رتب الدورة الثانية في التأصيلية العلمية، وهي دورة في الواسطية إن شاء الله في تاريخ 5 من شهر الرابع عام 15 و2000 إذا كنا أحياء، من يوم الأحد إلى الخميس بين المغرب والعشاء إن شاء الله جل وعلا. 5/4. وأيضا نكرر له الشكر أنه أتى لكم بجوائز وكتب تستحقون كل خير، فنشكره على إقامته هذه الدورة ونثني عليه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته ويبارك فيه وفي ذريته، كما أشكر من كان سببا في إقامة هذه الدورة ومنهم إدارة مساجد محافظة العاصمة حيث أذنوا لإقامة مثل هذه الدورة، والشكر موصول لكم. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وأن يجعلكم علماء عاملين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الكتب في المؤخرة يا أخوان، كل واحد يخرج يأخذ له هدية. بارك الله فيك، الله يحفظك.